الولادي تنشد جميع الروادي في المدن والبوادي غدا على غصن شادي. يا شعب حمير وقحطان لك في المد برهان أنك مثال الجهادي. ما قدم الخصم نصبر لو ما بقي من يخبر يا معتد افكر وعقل الموت في كل وادي. يا شعب أنت اعتمادي يا جهرة في فؤادي حبك شرابي وزادي قد نلت أقبام رادي. والسلام عليكم. ولادي تنشد جميع الروادي في المدن والبوادي غدا على غصن شادي. يا شعب حمير وقحطان لك في المد برهان أنك مثال الجهادي. ما قدم الخصم مصبر وما بقي من يخبر يا معتد افكر واعقل الموت في كل وادي. يا شعب أنت اعتمادي يا جوهرة في فؤادي حبك شرابي وزادي قد نلت أقبام رادي. أما الآن فتكلم إليكم طماح يا الطماح وشكراً.